خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، متابعي مجموعة خزائن الرحمن الكرام، إليكم فقه رمضان. كلامنا الآن بإذن الله تبارك وتعالى عن الآداب والسنن التي يستحب لك أن تتحلى بها في هذا الشهر الفضيل. فأولى هذه الواجبات تعجيل الفطر، تعجيل الفطر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهناك من الناس من يخطئ خطأ فادحا ويقول لا تفطر حتى يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا قد خالف أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد روى الشيخان من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، ما عجلوا الفطرة. وانظر إلى هذا الحديث الرائع الرائق الذي رواه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا. اسمع، علق رسول الله ظهور الدين وعلوه على ماذا؟ قال: ما عجل الناس الفطرة. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وهذا يدلك دلالة واضحة على أنه ليس هناك شيء قشر ولباب في دين الله. علو الدين بتعجيل الفطر، لأنه فيه مخالفة اليهود، لأنه فيه مخالفة لهواك، لأنه فيه امتثال لنبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك من هذه الآداب تأخير السحور، وفي تأخيره بركات سبحان ربي العظيم. فقد روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه قالوا: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم قمنا إلى الصلاة، يعني صلاة الفجر. قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. سبحان ربي العظيم، انظر إلى هؤلاء. إن قلت لك قدر 50 آية أو 60 آية ستقول لي: يعني قد إيه؟ أقول لك: هؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله كانت حياتهم تقاس بالعبادات. يعني مثلا أقول لحضرتك: المسافة من هنا إلى المكان الفلاني قد إيه؟ تقول لي: تلت ساعة. أو زي من هنا لحد المكان الفلاني. لكن هؤلاء كانت حياتهم تقاس بالعبادات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، 100 استغفارة، 50 آية، 40 آية. والحق أن قدر 50 آية لا يعد نصف ساعة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهذا يبين أنهم كانوا يؤخرون السحور جدا. وفي تأخير السحور امتثال لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتقوية للبدن حتى يحتفظ جسدك بالطعام أكثر فتتقوى به على طول الصيام، والله أعلى وأعلم. أما عن فضل السحور فحدث ولا حرج، فحدث ولا حرج. فالسحور فضله عظيم، بينه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففي الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. بركة؟ نعم، بركة في وقته، فهو وقت النزول الإلهي. بركة؟ نعم، بركة في الطعام نفسه، فإن هذا الطعام الله تبارك وتعالى يبارك فيه فيجعلك تتقوى به على تمام الصيام كله طوال النهار. بركة؟ نعم، بركة في الفعل نفسه، لأنه فيه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن فضل السحور أيضا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر. وكذلك من هذا الفضل العظيم ما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: السحور أكلة بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، يعني يشرب شربة من ماء. لماذا؟ فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. أي فضل أكبر من ذلك؟ انظر إلى هذا الدين الجميل، طعام تؤجر عليه، طعام تؤجر عليه. هذه الحياة، والله لا حياة إلا بالامتثال لمولاه سبحانه جل في علاه والاقتداء بنبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. كذلك روى الإمام أحمد في مسنده عن المقدام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: عليكم بهذا السحور فإنه هو الغداء المبارك. حقا والله هو الغداء المبارك. لكن هناك بعض الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يخطئ، فعندهم ما يسمون بمدفع الإمساك، أو قد يعجل بعض المؤذنين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأذان عن وقته بدقيقة أو دقيقتين، يقول ذلك حتى يعني أحوط لعبادتنا، وهذا في حقيقة الأمر من باب الظلم، وهذا المؤذن الذي يفعل ذلك هذا خائن، وقد ترك الأمان الذي اؤتمن عليها، بل قال رب العالمين: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقال النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو أولى من صام وأورع من صام، قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وهذا متفق عليه، فلك أن تأكل وأن تشرب حتى يؤذن الأذان الثاني للفجر، وهو طلوع الفجر الصادق، والله أعلى وأعلم. كذلك يستحب لك أيها الصائم الزيادة في أعمال الخير وأعمال البر، فقد روى الشيخان من حديث عبد الله بن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعني ينتهي الشهر، يعرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. سبحان ربي العظيم، شهر رمضان وتترك فيه القرآن، الشهر الذي أنزل فيه القرآن وتترك فيه كتاب ربك تبارك وتعالى، تترك فيه التسبيح والتهليل والذكر والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا أمر بعيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالصيام يزيدك برا، يزيدك تقوى، يزيدك قربا من ربك تبارك وتعالى. كذلك من الآداب لك أيها الصائم أنك إذا سببك أحد أو قاتلك أو شاتمك فإنك تخبره بصوت مرتفع، بصوت عال يسمعه: إني صائم. تقول: إني صائم، تذكر نفسك بأنك امرؤ صائم، لا يليق بك هذه الأفعال ولو كنت مظلوما، وتذكره أيضا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن أنا أنوه على أمر مهم، كثير من الناس يقولون إني صائم بشكل يستفز من أمامه، وكأنه يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يعني يجره إلى العراك والقتال والمشحنة، وهذا ليس الغرض منها ولا حول ولا قوة إلا بالله. ففي الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة أيضا، أن الحبيب النبي قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم والله ليس لله حاجة في أن تدع طعامك وشرابك يا من تقول الزور، يا من تقول الإثم، يا من ترفع صوتك، يا من ترفث، يا من تفسق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن الصيام من أجل تحقيق التقوى، تقول: تركت الحلال وهو الطعام والشراب وجماع الزوجة لك يا رب، ثم لا تترك الحرام، سبحان ربي العظيم، فتحصل بذلك التقوى. فإن لم تترك الحرام فإما أن يقال ذنوب الحرام في هذه الأزمنة الفاضلة قد غطت على ثواب الصيام، فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه، أو يقول: الحكمة من الصيام لم تتحقق فيك ولا حول ولا قوة إلا بالله، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك هناك جمل من الآداب والمستحبات التي أيضا يتحلى بها الصائم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نذكرها تتمة لكلامنا في المرة القادمة،